إذ لا عموما إيش أو يلزم ذلك صدقه أو يلزم ذلك لصدقه في الجملة وعند حصول سائر الأركان إذ لا عموم لا عموما المفهوم ومنها ما قيل من الإيمان أنه يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه منها ما قيل من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه أن يبذله يبغض عفو الله يبغض نعم بعد الاقرأ بعد الشر بعد نعم ومنها ما قيل من إيمان أنه يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه ولو لم يذكر وأجيب بأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه فيدخل تحت ذلك أو أن الشخص لا يبغض شيئا لنفسه فلا يحتاج إلى ذكره بالمحبة ومنها ما قيل إن قوله لأخيه ليس له عموم فلا يتناول سائر المسلمين وأجيب بأن معنى قوله لأخيه للمسلمين تعميما للحكم أو يكون التقدير لأخيه من المسلمين فيتناول كل أخ مسلم الحافظ في عندك في تنبيه عندك في كلام في الحافظ عندك تنبيه قال المتن المساق هنا لفظ الشرط وأما لفظ حسين من رواية المسدد التي ذكرناها فهو لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاه ولإسماعيلي من طريق روح عن حسين حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير فبين المراد بالقوة وعين جهة الحب وزاد مسلم في أوله عن أبي خيثمة عن يحيى القطان والذي نفسي بيده وأما طريق شعبة فصرح أحمد النسائي في سماع القتادة له من أنس بعده عشان عندك هذا قوله لا يؤمن أي من يدعي الإيمان وللمستملي أحد والأصيلي أحد أصيل وللأصيل أحد ولابن عساكر عبد وكذا لمسلم عن أبي خيثمة والمراد بالنفي كمال الإيمان ونفى كمال الإيمان الواجب كمال الإيمان الواجب ليس معناه كمان غير مطلوب لا المطلوب واجب نعم ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامه في قوله فلان ليس بإنسان فإن قيل فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الفصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأتي ببقية الأركان أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة أو يستفاد من قول لأخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان ومعنى الحقيقة هنا الكمال ضرورة من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا وبهذا يتم الاستدلال المصنف على أنه يتفاوت وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان هذا دليل على الناس يتفاوت واضح لأن يعني الناس يتفاوتون بعضهم يحب لأخي ما يحب نفسه وبعضهم لا يحب لأخي ما يحب نفسه فالذي يحب لأخي ما يحب لنفسه أكمل إيمان من الذي لا يحب لأخي ما يحب لنفسه فدل على أن الإيمان يتفاوت يزيد وينقص في الرد على المرجع الذي يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص نعم حتى يحب بالنصب لأن حتى جاء وأن بعدها مضمرة وأن بعدها مضمرة وأن بعدها مضمرة نعم ولا يجوز الرجوع فتكون حتى عاقبة فلا يصح المعنى إذ عدم الإيمان ليس سببا للحق قوله ما يحب لنفسه أي من الخير كما تقدم عن إسماعيلي وكذا هو عند النسائي وكذا عند ابن منده برواية همام عن قتادة أيضا والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناوله والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا قال النووي المحبة الميل إلى ما يوافق المحب وقد تكون بحواسه كحسن الصورة أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضر انتهى فلخصه والمراد هنا بالميل الاختياري دون الطبيعي والقصري والمراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عين سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين هو يحب ما يحب لنفسه سواء كان من الأمور المحسوسة كالمال أو الأمور المعنوية مثل كالعلم نعم وقال في الزناد المسرات ظاهر هذا الحديث طلب المساواة وحقيقته تستلزم التفضيل لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره فإذا أحب ليقين مثله فقد دخل في جملة المفضولين قلت أقر القاضي عياض هذا وفيه نظر إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة هذا مفهوم، لأن هذا مفهوم الحديث، مفهوم أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. الحديث هو منطوق وله مفهوم، منطوقه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ومفهومه أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. نعم. ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فذلك التنصيص عليه ابتداء، والله أعلم. الحافظ رجب في زيادة عن فهو مذموم. ايش فاما اما حب التفرد عن الناس بفعل دينيين او دنيوي فهو مذموم. قال الله تعالى: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. وقد قال علي بن غير ربه: ان لا يحب ان يكون نعله خيرا من نعل غيره ولا ثوبه خيرا من ثوبه. وفي الحديث المشهور في السنن: من تعلم العلم ليماري به العلماء او يماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد. نعم. وأما الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب الجمال وما أحب أن يفوتني أحد بشراك أو بشسع نعلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك من الكبر، فإنما فيه أنه أحب أن لا يعلو عليه أحد، وليس فيه محبة أن يعلو هو على الناس، بل يصدق هذا أن يكون مساويا لأعلاه، فما حصل بذلك محبة العلو عليه والانفراد عنه. يعني حصل لأحد فضيلة خصصه الله بها عن غيره فأكبر بها على وجه الشكر لا على وجه الفخر، كان حسنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. المقصود أن هذا الحديث حديث عظيم، فيه الحث على المسلم أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، ويبغض لأخيه من الشر ما يبغضه لنفسه. نعم. قوله: باب الإيمان. قال الكرماني: باب الإيمان يقدم على الإيمان بخلاف أخوات حيث قال: إطعام الطعام من الإيمان، إما الاهتمام بالذكر أو الحصر، كأنه قال: المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان. قلت: وهو توجيه حسن، إلا أنه يرد علي أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر معه، وهو قوله: باب حب الرسول من الإيمان. فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة، ويمكن أن يهتم بذكر حب الرسول فقدم قطعه. لا، هو أو الأغرب أنه لأنه يرى رحمه الله أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ترى يقول باب من الإسلام ويقول باب من الإيمان، ذكر من خصال الإسلام وصف. يرى أنهما مترادفان رحمه الله. نعم. الإمام البخاري يرى أن الإسلام والإيمان مترادفان، وهو يقول لبعض أهل العلم، ويستدلون بقول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، في قصة لوط. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهو بيت واحد، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: وصفهم بالإيمان ووصفهم بالإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، هو بيت واحد، لوط وابنته. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأجيب بأن نفس البيت اتصفوا بالإيمان واتصفوا بالإسلام، أهل البيت اتصفوا بهذا وبهذا. نعم. نعم. يا عم عبد الله، عنك الآن حديث يا عم أمور الآخرة أو يعم كذلك؟ نعم، أمور الآخرة أمور الآخرة وأمور الدنيا كل خير، خير دنيوي أو أخر. نعم. حب التفوق مثل ما تميز أو لا، هو إذا حب التفوق مثل ما ذكر الشرح ذكره أنه مذموم، وإذا حب أنه يساوي غيره هو مثل غيره. نعم. المنافسة قد يقال أنها يعني التساوي، يعني لا يفوقه أحد، لكن هو ما يلزم منه أن يفوق غيره. نعم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم

كما سيأتي في باب الصلاة ذكر البخاري رحمه الله أثر قال إذا أمرته والدته, معنى إذا أمرته والدته بأن لا يصلي العشاء في الجماعة فلم يطعها خوفا عليه لم يطعها, لأنه معصية فلا يطيع والده, قال خافت عليه لا تصلي مع العشاء إلا إذا كان خوف محقق. نعم. باب حلاوة الإيمان. بارك الله. شوف كلام الشارح عليه, كلام الشارح تكلم الشارح عليه. نعم نعم نعم. أي إشكال إشكال عارف. إيش إيش فين؟ نعم. فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين. يعني إذا قدم المستحبات, قدم المستحبات على ما تشتهي النفس, قدم قيام الليل على شهوة النوم هذا يدل على الكمال, هذا يدل على الكمال. لكن الواجبات لا بد من أدائها, قيام الليل مستحب ما هو واجب, لكن إذا قدم على محبة النفس ترك الجلسة بعد العشاء لأجل يقوم الليل صلي. ترك إيش؟ ترك فضول الجلسات ونام مبكرا, قدمها على شهوة المال وشهوة الاجتماعات التي تصد وتصرف عن قيام الليل, هذا كمال, هذا كمال. نعم. صار من السابقين المقربين الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. نعم. وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين قبلت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليها. نعم. المقتصدون يقتصدون على أداء الواجبات وترك المحرمات بس. تتكلم عليه في كلام عليه ذكر في الأسئلة واجبة إيه إشكال منها ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل أيضا, وإنما يجب أن يكون إيش منها ما قيل منها منها ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل أيضا, وإنما يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم محب إليه من نفسه. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, وأجيب بأنه إنما خصص الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز خلق الله تعالى على الرجل غالبا, وربما يكونان أعز من نفس الرجل على الرجل, فذكرهما إنما هو على سبيل التمثيل, فكأنه قال حتى أكون أحب إليه من أعزته, ويعلم منه حكم غير الأعزة لأنه يلزم في غيرهم بالطريق الأولى, أو اكتفى بما ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه أحب من نفسه أيضا كالرواية التي بعده. ومنها ما قيل هل يتناول لفظ الوالد الأم كما أن لفظ الوالد يتناول الذكر والأنثى, وأجيب بأن الوالد إنما يراد به ذات له ولد. ها؟ ذات له ولد. ذات؟ نعم الله. وإما يكون بمعنى ذو ولد بحو لابن بس. نعم. وإما يكتفى بأحدهم عن الآخر كما يكتفى بأحد الضدين عن الآخر. قال تعالى سرابيل تقيكم الحر. وإما يكون حكمه حكم النفس في كونه معلوما من النصوص الأخرى. ومنها ما قيل محبة أمر طبيعي غريزي لا يدخل تحت الاختيار, وكيف يكون مكلفا بما لا يطاق عادة؟ وأجيب بأنه لم يرد به حب الطبع بل حب الاختيار المستند إلى الإيمان, فمعناه لا يؤمن حتى يؤثر رضاي على هوى الوالدين وإن كان فيه هلاكهما. ومنها ما قيل ما وجه تقديم الوالد على الولد؟ وأجيب بأن ذلك للأكثرية لأن كل أحد له وارد من غيرك عكس. قلت الأولى أن يقال إنما قدمها هنا الوالد نظرا إلى جانب التعظيم. بعد في شيء؟ انتهى. طيب ايش كان فيك كلام في شيء جديد شيء ما ذكره؟ قال النووي فيه تلميح الى قضيه النفس الاماره والمطمئنه, فان من رجح جانب المطمئنه كان حكمه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا, من رجح جانب النار كان حكمه بالعكس. وفي كلام القاضي عياض ان ذلك شرط من صحه الايمان, لان حمل المحبه على معنى التعظيم والابلاد, وتعقب صاحب المنكر بان ذلك ليس مرادهم يدعي اعتقاد العظميه ليس مستلزما للمحبه, إذ قد يجد الإنسان بإعظام شيء مع قبوله بالمحبة. قال فعلى هذا من لم يجد بنفسه ذلك البيت لم يكن إيمان. وإلى هذا يؤمن قول عمر الذي رواه المصنف في الإيمان بالأيمان والنذور من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا بالنفس, فقال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك, فقال عمر فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي, فقال الآن يا عمر انتهى.